بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة في شرح حديث العبادة في الهرج كهجرة إلي، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 18 من شهر رمضان عام 35 للهجرة النبوية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فهذا لقاء وهو الأخير قبل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وأنا وإياكم فيه من المقبولين ومن العتقاء من النار، إنه جواد كريم، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم فيها ممن قامها إيمانا واحتسابا، إنه جواد كريم. وهذه الكليمة التذكيرية بارك الله فيكم في هذه الليلة هي تذكير بحديث نبوي عظيم ما أحوجنا إلى أن نقف عنده وأن نتأمله وأن نهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وأن نقتدي بتوجيهه، وأن نستن بسنته عليه الصلاة والسلام. فأقول بارك الله فيكم، هذه الأمة، أمة الإسلام، تمر في هذه الأيام بأحوال عصيبة. أقول تمر بأحوال عصيبة وتعصف بها رياح عاتية. أقول وتعصف بها رياح عاتية من هنا وهناك، وقد تكون هذه الرياح تنبعث من داخلها ويحيط أو تحيط بها الفتن، والعياذ بالله، فتن مدلهمة. أقول فتن مدلهمة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا بارك الله فيكم بتواطؤ من أهل الضلال والكفر والإلحاد والابتداع والزندقة وغيرهم. والمراد من هذا كله، أقول المراد من هذا كله، هو زعزعة عقيدة ومنهج هذه الأمة. أقول زعزعة عقيدة ومنهج هذه الأمة، أي والتزامها بدين ربها وتمسكها بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، واعتصامها بمنهج سلف الأمة الصالح المعصوم. كذلك المراد منه أيضا زيارة على ذلك النيل من أخلاقها ومبادئها ومواردها وأمنها وأمانها، مع الحرص الشديد، أقول مع الحرص الشديد الذي لا يتفطن له كثير من أهل الحق. حرص هؤلاء الشديد والأكيد والمستمر على بث الشكوك والقلاقل والشبه حول كتاب الله جل وعلا وحول سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتشكيك في منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن التزم بطريقتهم، ويتخلل ذلك إحداث شروخ وصدوع في البلد الواحد لزعزعة أمنه وأمانه وتفتيت قوته، بل مع هذا كله وفي أثنائه بث الفرقة والتشتيت والتمزيق بين أبناء البلد الواحد، بين أبناء البلد الواحد، وتتعالى معهم صيحات هنا وهناك من داخل البلد وخارجه، أتباع كل ناعق تتوالى الصيحات بضرورة الاعتصامات والخروج إلى المظاهرات وإحداث الفوضى والعصيان ومخالفة الناس بعضهم ببعض وما ينبني على ذلك من ماذا؟ من الفتن والفوضى العارمة التي تدع الحليم حيرانا ولا حول ولا قوة إلا بالله، بدعوى أنهم يبحثون عن الحرية والبحث عن ماذا؟ عن المصداقية والشفافية، زعموا كذبا وزورا والعياذ بالله. ومعلوم أيها الإخوة بعد هذا التصوير، أقول بعد هذا التصوير وهذه التوطئة المختصرة، أن المسلم الراغب في نجاة نفسه في الدارين في الأولى وفي الآخرة يرفض تلك الصيحات وتلك الشقشقات وتلك الأقوال والعبارات المشبوهة المستأجرة المسمومة المضللة، ومع هذا يتفطن ولا يعير سمعه فضلا عن بصره إلى الاستماع أو إلى قراءة فتاوى حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام المارقون من الدين مروق السهم من الروية، سواء كانوا من الخوارج وأفراخهم أو من غيرهم من أهل الأهواء والبدع، نعوذ بالله منهم جميعا. وكذلك لا يعيرون أسماعهم لدعاة التحلل والانحلال والمجون والعياذ بالله، وإنما يهرب ويفر بدينه من الفتن، يفر ويهرب إلى ربه جل وعلا معتصما بكتاب الله جل في علاه، متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عاضا بناجذيه على منهاج وطريقة وسبيل سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى المهديين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ملازما في ذلك غرز العلماء، علماء أهل السنة المحضة، مستنيرا بفتاويهم وتوصياتهم وتوجيهاتهم، وبخاصة تتأكد هذه عند حلول هذه الفتن والنقم نعوذ بالله منها ومن أهلها. ويكون أعني المسلم المؤمن الراجي نجاة نفسه حريصا كل الحرص مع الذي ذكرنا على استتباب أمن بلده والحرص على ذلك ودفع كل ما يمكن دفعه حتى لا يقع البلد وأهله في القلاقل والفتن، نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم منها. والحديث الذي أرغب في التذكير به هو ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. والحديث هذا أيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ العبادة في الهرج كالهجرة إلي، كالهجرة إلي. لا يخفى عليكم أيها الأحبة والأبناء والإخوة أن هذا الحديث على وجازته قد جمع جوامع الكلم كما هو موصوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم. فعلى وجازة هذا الحديث أعني من حيث الألفاظ، إلا أنه جمع فقها عظيما وكبيرا لمن تأمله ودقق فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول العبادة في الهرج، والعبادة كما لا تخفى عليكم أو لا يخفى عليكم معناها هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة وماذا؟ والباطنة. هذا اللفظ أو هذا التعبير أو هذا التعريف للعبادة شامل لجميع العبادات، دقيقها وجليلها، ظاهرها وخفيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد أن العبادة في الهرج، فمن العبادة الصلاة ودعوة الناس إلى التوحيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نهي الناس عن الشرك والبدع والفسوق والمعاصي وغير ذلك، الزكاة، الصدقة، بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، إغاثة الملهوف، إلى غير ذلك من ضروب العبادات التي جاءت بها أو جاء بها هذا الدين الحنيف سواء في الكتاب أو في السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا تفهمن من هذا الحديث أن العبادة مقصورة فقط في ماذا؟ في جانب أو في ركن أو في زاوية محددة، لا، وإنما المراد العبادة بمعناها الذي ذكرنا، الذي ذكرنا هو التعريف الذي ذكره من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فطلب العلم أيضا عبادة، والعمل بالعلم عبادة، والبحث عن الحق عبادة، دعوة الناس إلى الحق عبادة، كل هذا من العبادة، كل هذا من العبادة. استفتاؤك وبحثك عن الحق عند نزول النازلة ووقوع الفتنة لتبحث عن الخلاص والنجاة هو ماذا؟ من العبادة. التزامك بتوجيه علماء السنة وعضك على ذلك بناجذيك هو من ماذا؟ من العبادة، لأن هؤلاء هم وراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهم من الحقوق مثل ما لمورثهم صلى الله عليه وسلم، ليس لهم العصمة ولكن لهم التعظيم والتوقير والإجلال والاحترام وأخذ أقوالهم، نعم، بعين ماذا؟ البصيرة، بارك الله فيكم، والتزامها. فيقول عليه الصلاة والسلام العبادة، عرفنا معنى العبادة وعرفنا معناها، قوله الهرج، المراد بالهرج هنا القتل والتناحر والفتن أو الفتنة واختلاط أمور الناس، يختلط الحق فيها مع ماذا؟ مع الباطل، لا يتميز ولا يميز الناس بين المحق من المبطل وبين هذه الدعوات، دعوات حقة أم دعوات باطلة، خاصة إذا ما لبس أهل الباطل هذه الفتنة بلباس وعباءة العلم. نعم، وأحاطوها بستار ماذا؟ بستار العلم، وشغبوا على الناس بذلك، وشغبوا على الناس بذلك. وليس الأمر، نحن لا نتكلم في أمور سابقة، فالفتن وهذه القلاقل هي تتلاحق الآن تلاحقا، وتنفرط في بعض البلدان انفراط العقد، نسأل الله السلامة والعافية. أقول بارك الله فيكم، كثير من أبواق الشر قد خرجت في هذه الفتن وفي هذا الهرج، فتكلموا ونصبوا المنصات في بعض البلدان، وبقوا في الشوارع ونصبوا فيها الخيام، نعم، وأخذوا الأيام والليالي يروجون للباطل ويؤصلون له وينظرون له، ويجمعون أبوقا وراء أبوق وراء أبوق من أبواق الشر. لماذا؟ تقريرا وإمعانا في الباطل، حتى يظهر للناس من العامة والدهماء أن هذا هو الحق، ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. هكذا أظهروا للناس، أليس كذلك؟ ولما انبرى علماء السنة وأشياخ السنة للرد على هذه الترهات والتحذير من وراء الانزلاق، من الانزلاق وراء هذه الصيحات وهذه الأقوال وهذه الأبواق الشريرة التي لا تبحث عن نجاة الناس، إنما تبحث عن الزعامات والرياسات والكراسي والمناصب، التفتوا إلى علماء السنة ومشايخ السنة فرموهم بالعظائم والموبقات، فقالوا هؤلاء ممن يدافعون عن القذافي، هؤلاء ممن يدافعون عن من؟ عن بشار، هؤلاء أعوان لفلان وعلان، أليس كذلك؟ كذبوا والله وفجروا، ما دافع أهل السنة وعلماء السنة عن مبطل أبدا، لا كان زعيما ولا محكوما من هؤلاء والعياذ بالله، لا حاكما ولا محكوما، يتكلمون ويعتصمون بالسنة ويوجهون الناس وفق السنة وعلى منهاج النبوة، والناس الآن تنظر وتتأمل وترى حقيقة ومصداق ما أفتى به علماء السنة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ما مرت سنوات، إنما هي سنوات يسيرة، ما أقول سنوات طويلة، سنوات يسيرة من السنتين أو الثلاث أو أقل أو أكثر يسيرا. أقول بارك الله فيكم، فهذا الهرج قد شغبوه وشوشوا على الناس وخرجوا في الفضائيات، ملأوا هذا الفضاء ضجيجا، لهم قنوات وقنوات وإذاعات وصحف وإنترنت ومواقع وغير ذلك، أليس كذلك؟ في كل هذا يتكلم الآن، وأصاحبه يقرر الباطل نفسه في قناة أخرى، وثالث في قناة أخرى، ورابع في الإنترنت، وخامس في كذا، وسادس في الجرائد، وسابع، هكذا يتواطؤون، تشابهت قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولكن علماء الحق ومشايخ السنة ليس لهم هذه المنابر، معلوم حرص أهل البدع إلى التكثير وإلى الاستحواذ وإلى التكتيل، ولو بالكذب والبهتان والفجور والإثم وشراء الذمم، أبدا يفعلون، لأن الغاية عندهم هي القاعدة الكبرى، أن الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة. قديما قالوا أن الكذب في مصلحة الدعوة جائز، وهكذا يفعلون. أقول بارك الله فيكم، لكن مشايخ السنة تكلموا بما يستطيعون، سألهم سائل فأفتوه إن كان في مجلس عام كهذا وإلا مجلس خاص في المساجد، أو إذا ما صلى عنده أحد من الناس فسأله فأخذ أبناؤنا وأخواننا وطلابنا من طلاب السنة هكذا في مثل هذه الأجهزة ونشروا، صحيح؟ ما في يوجد لا توجد مقابلة بين جهود أولئك المبطلين أو ما عندهم من إمكانات وما عند أهل السنة بارك الله فيكم. لكن هل معنى هذا أننا يجب أن نفعل كما وأن نجاريهم في كذبهم وزورهم وتن؟ لا، لأن القاعدة واحدة، الغاية لا تبرر الوسيلة، فالوسائل لها أحكام المقاصد ولا يخرجون عن منهاج النبوة، إنما يدورون في هذا الفلك وفي هذا الطريق المرسوم لهم، ما جاز فعلوه وما كان منهيا عنه أو فيه شبهة تركوها أو تركوه. هكذا بارك الله فيكم فعلوا، ونفع الله بهذا الكلام العباد والبلاد، حاولوا بشتى الوسائل وبشتى الطرق أن يصرفوا الناس عن الحق، أليس كذلك؟ لكن أبى الله إلا أن يتم نوره، أبى الله إلا أن يتم نوره. فإذا الهرج كما قلت هو الفتن أو القتل، الفتن التي يتولد منها القتل والتناحر والتباغض واختلاط الأمور الحق من الباطل، فلا يلتبس الأمر على الناس، لا يميزون فينجرفون. ولعل في بعض البلاد لما وقعت مثل هذه الثورات كما يقولون، وإنما ثورهم آخرون، وبعض الناس في هذا المسجد وفي مثل هذا الشهر، لما تكلمت أيضا ونصحت ووجهت بعض التوجيهات وقلت هذه الثورات وهؤلاء الثائرون الثيران وقع في نفوس بعض الناس، نعم هذا الوصف، إنما حتى هذا الاسم لا ينبغي أن يسمى به، أقول فليس له اقتباس شرعي، فأخذوا وإذا بهم الآن يؤوب بعضهم ممن هؤلاء إلى رشدهم، وعرفوا أنهم ثوروا فثاروا فخرجوا عن السنة والسبيل باتباعهم لمن ثورهم، فصاروا كالثيران هائجين نعوذ بالله. فهذه الفتن ما يريد منها أهلها إلا نشر الفرقة وبث التناحر والتنازع، ثم رفع السلاح في وجه أخيك، ترفع أنت وهو يرفع وكل يرفع السلاح في وجه أخيه والعياذ بالله، فيصيب منه ما لا يجوز له أن يفعله والعياذ بالله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال الصحابة: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قال: ماذا؟ القتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يخبر وهو الصادق المصدوق، وهذا الحديث علم من أعلام النبوة، أن الزمان يتقارب وأن العلم ماذا؟ يقبض، وقبضه بموت حملته، قبضه بموت حملته أو بتنفير الناس من حملته. فإذا نفرت الناس وابتعدت العامة والدهماء وغيرهم عن الاستبصار بأقوال علماء السنة هلكوا ودخلوا في الفتن، فعزفت الناس عن العلم الصحيح وأخذت بالعلم الباطل أو الضار، فانتشر الجهل والعمل بماذا؟ بالجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يترتب على هذا ظهور الفتن وانتشارها وذيوعها. يتولد عن هذا أن الشح يلقى في نفوس كثيرين، والله جل وعلا يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويكثر الهرج. هذا كله يتتابع، كله يتتابع. فاستفسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال: هو القتل، هو القتل. قوله عليه الصلاة والسلام: كهجرة إلي. يقول العلامة ابن العربي المالكي في العارضة: ووجه تمثيله بالهجرة أن الزمان الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله، فإذا وقعت الفتن تعين على المرء، تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة، وهو أحد أقسام الهجرة، وهو أحد أقسام الهجرة. يبتعد عن الفتن وعن دعاة الفتن وعن أهل الفتن، لا يعير سمعه ولا بصره، لا يقول أنا أميز فإذا به يستمع ثم ينجرف. وكم ظلت أقوام ظنوا في أنفسهم السلامة والأمن فإذا بهم دعاة من دعاة الشر والعياذ بالله. وقد حذر من هؤلاء، أقول حذر من هؤلاء، الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى. ويقول العلامة الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في لطائف المعارف، قال رحمه الله مبينا سبب التشبيه: أن الناس في زمن الفتن، أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم، أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم، يعني اعتزلهم، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لأوامره مجتنبا لنواهيه. انتهى كلامه رحمه الله. هكذا الأمر، فإن أهل الفتن والعياذ بالله لا يرجعون إلى دين وإلى حق أبدا، وإنما يتبعون ماذا؟ أهواءهم وآراءهم. فالحسن والشرع ما رأوه حسنا ولو كان قبيحا في ماذا؟ في الشرع. والقبيح ما استقبحوه ولو كان محمودا في الشرع. وهكذا يفعلون، أقول وهكذا يفعلون، فأدخلوا أمة الإسلام، أقول أدخلوا أمة الإسلام وكثيرا من بلاد المسلمين في هذا النفق المظلم. بل إن بعض الناس والعامة والدهماء لما رأى الأمور قد انفلتت وأن هذه الشعارات التي رفعوها إنما يتبعون فيها أهواءهم ولا يرجعون فيها إلى دين ولا إلى ملة، نعم إنما الهوى هو قائدهم والعياذ بالله، تركت الناس نعم هذا الالتزام وهذا الالتفات إلى أهل الحق، وظنوا أن كل هؤلاء الداعين بابهم واحد، فلم يفرقوا بين دعاة الحق ودعاة الباطل، فكان هؤلاء المجرمون الأفاكون الظالمون لأنفسهم سببا في صد الناس عن دين الله وعن قبول الحق. وهذا أمر أقول أمر لا ننسجه من خيال، وإنما قد جاءت الوقائع وشهد بهذا الشهود وقامت عليه الأدلة والبراهين أن كثيرا من العامة أساءوا الظن بأهل الدين بسبب هؤلاء الشذاذ المارقين عن السنة والعياذ بالله. وهؤلاء لا ينتهون، والله ما أقبحهم وما أجرأهم على الكذب. لو كان الواحد منهم عنده حياء وعنده مروءة وعنده رجولة لاستحى من هذه التناقضات التي ليس بينها إلا أيام وليالي، يقول القول ثم يكذب نفسه وينفي علنا أنه لم يقل ويثبتون أنه قال علنا، فما لك مع الكذاب حيلة، ما لك مع الكذاب حيلة. ولا يستحون لا من الله ولا من خلقه، فضلا أن يستحوا من أنفسهم، نعوذ بالله. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه، أعوذ بالله. كلهم ما عندهم من الحياء الذي يمنعهم ويردعهم عن هذا القول القبيح والعياذ بالله. أقول فكذلك يفعلون، يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال من أهل الجاهلية. فإذا انفرد المؤمن أو من بينهم من يتمسك بدينه رأى أن هذه الفتاوى وهذه الصيحات وهذه الإعلانات، لا وأحدهم يقول هذا حسان، نعم لما يدعو الناس، نعم محمد الحسان يدعو الناس يقول أنا خرجت أنا وولادي، يعني أن هذا الأمر يعني المظاهرات مشروعة، وانظروا أني أنا خرجت أنا وأولادي وأهلي، يتفاخر كل أمتي معافى إلا المجاهرين، نسأل الله السلامة والعافية. هكذا مع أنه من قبل كان يقول لا يجوز، ثم لما حصل صار يجوز، هكذا يتقلبون حسب الهوى. عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكنا، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله. فهؤلاء بارك الله فيكم، إذا انفرد المرء ورأى أن هذه الفتاوى مضللة مشوشة صارفة عن الحق مبعدة عن الحق وعن لزوم السنة والعياذ بالله، أراد أن يتمسك بدينه فيبحث عن النجاة، يرى أين العبادة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إلي، بحث عنها فالتزمها من التعلم والتعليم والانكفاف عن أهل الأهواء والبدع، هؤلاء تعليم الناس الحق، دعوة الناس إلى الهدى، نعم قراءة القرآن، الإحسان والبر إلى الوالدين، إلى غير ذلك من صنوف العبادة. هذا هاجر إلى رسول الله أي إلى سنته فاتبع رضاه وابتعد عن مساخطه، فهذا هو المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيا فرحة هذا المتمسك، ويا عظيم منقبته وفضيلته أن التزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره، فهو الناجي، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ويقول جل وعز: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري في الصحيح: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى، والعياذ بالله. هذا التوجيه النبوي الشريف لا يختص بزمن محدد، هذا التوجيه لا يخص زمنا من الأزمان، بل هو عام شامل لسائر الأزمان، لسائر الأزمان، لأن هذا الحديث مربوط بسبب، وسببه هو ماذا؟ الفتنة، أي الهرج، أي الهرج. فلا يتخلف هذا التوجيه النبوي في مثل هذا الزمن، لا تقل هذا المراد به ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه، ولا تقل أن هذا ما حدث في يوم الجمل، ولا تقل لا تفتات في ذاك الوقت أو في هذا الوقت، فهذا الحديث صالح لكل زمان ومكان، لمن أراد ماذا؟ لمن أراد النجاة والسعادة في الدارين. فمن فقه هذا الحديث العظيم وعظيم ما فيه من فقه: أولا، فضل العبادة والتعبد لله جل وعلا بالمعنى الذي ذكرنا في أوقات الفتن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا المتمسك والمتعبد كالمهاجر ماذا؟ إليه. فهذا دليل على فضل العبادة في أوقات ماذا؟ الفتن، وعظيم الأجر فيها. فالفتنة أيها الإخوة إذا ما وقعت اشتغلت الناس بها، أليس كذلك؟ وبدأ ماذا؟ القيل والقال، وكثر المتكلمون، وكثر المفتون والمهرجون ودعاة الفتن والشر والعياذ بالله. فهي تشغل الناس وتشعل النار، تشغلهم وتشعلهم. ولهذا لما وقعت فتنة ابن الأشعث كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وغيره، لما جاءوا إلى طلق ابن حبيب قال لهم: ادفعوا الفتن، وفي لفظ: اطفئوا الفتن، ادفعوها بالتقوى، أو اطفئوها بالتقوى. هكذا الفتن تدفع وتطفأ، لأنها نار والعياذ بالله. فهذه الفتن إذا وقعت كما قلت أشعلت وأشغلت، فدخل الناس في ماذا؟ في القيل والقال، ثم تطور إلى أن وقعت الناس في الهرج والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يمكن أن يتفرع عن هذه الفتن إلا المصائب، لا يمكن أن يتفرع عنها إلا المصائب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند مسلم في الصحيح: السعيد من وعظ بغيره. انظر إلى بعض البلدان، لا يحسن بنا، بارك الله فيكم، الآن والأمور ظاهرة بينة، ما أقول لا يحسن، أقول لا يمكن أن نستعرض الزمان كله والتاريخ كله مما وقع عبر هذا الزمان من فتن الخوارج ومن خرج على ولاة الأمر ولو كانوا ظلمة أو فجر. وما تولد من ذلك ماذا؟ من الفتن والانفلات وغير ذلك، أمور وأمور عظيمة وكبيرة جدا. لكن الآن هو واقع في بعض البلدان، وكثير من الناس اكتوت بنار تلك الفتن، أليس كذلك؟ فلا يمكن أن يتولد عنها خير أبدا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يعرف أمة خرجت على ولي أمرها إلا كان ما تولد من خروجها على وليها أضعاف أضعاف ما أرادت إزالته من الشر. وفي بعض البلدان نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن أهل بلاد سوريا والشام هذه الفتنة العظيمة التي نزلت بهم وبعض بلاد الإسلام الأخرى. لكن أقول انظروا إلى هذا المجرم الأفاك الطاغية الظالم كيف فعل بأهله وبقومه. أكثر من 70% من هذه البلاد دمر، وشرد الملايين من الناس، ورملت كثير من النساء، ويتم الأطفال، وأزهقت الأنفس. ثم ما خلصوا من هذا إلا جاءتهم بوارق ماذا؟ والرايات السود، دعاة الظلام، الخوارج المارقون الجدد، أفراخ الإخوان وجماعات الإخوان والقطبية وأفراخهم. إن قلت كما قالوا دولة الإسلامية كذبا وزورا في أرض الشام والعراق، كذبا وزورا، لا هؤلاء إنما هم خارجون مارقون مستأجرون عملاء، بعضهم لأيد خفية وغيرها، متواطئون مع الرافضة والنصيرية المارقة والعياذ بالله أبدا. فانظروا إلى الفتن التي تولدت والعياذ بالله. نسأل الله عز في علاه أن يرفع ما نزل بإخواننا في أهل الشام من ضر وبلاد المسلمين جميعا. فأقول لا يمكن أن يتولد من هذه الفتن إلا البلاء والشر، إلا البلاء والشر والعياذ بالله. ولم يتفرغ عند ورود الفتن واشتعالها واشتغال الناس بها، لم يتفرغ للعبادة وتحقيق العبودية لله في مثل هذه الأوقات إلا قلة قليلة، وقليل من عبادي الشكور. من هم هؤلاء القلة؟ هم الفارون إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الفتن باتباعهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتنابهم مساخط الله ومساخط رسوله صلى الله عليه وسلم. فبينما الناس يشتغلون بالقيل والقال والقتل والمقتول والتدمير والتفجير والتفخيخ، هؤلاء يشتغلون ببيان الحق للخلق ودعوة الناس والتعبد لله ونشر الخير في الغير، وهكذا هم أهل الله حقا وصدقا. ألا إن حزب الله هم الغالبون. من الفقه أيضا ثانيا أن العبادة في الهرج سبب لجلب الخير للناس ودفع الضر عنهم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما أخرج البخاري في الصحيح: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وعند النسائي في المجتبى قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فبينهم يشتغلون ويشعلون نار الفتن، هناك من يشتغل بماذا؟ بتحقيق العبودية لله، ويرفع أكف الضراعة إلى الله أن يرفع وأن يدفع ما نزل بهم من ضر وعناء، ويرجو من الله اللطف والسلامة والعفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وأن يرد ضال المسلمين إلى الحق وهكذا. فبينما هم كذلك، إذ يكون هذا المتعبد وهذا المتنسك لله جل وعلا سببا لجلب الخير ودفع الضر ورفع البلاء بأمر الله جل وعلا. فانظروا يا رعاكم الله كيف هي منقبة العبادة والمتعبد في أوقات الفتن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جامع المسائل: فإن الله تعالى بعبادة عباده المؤمنين ودعائهم، فإن الله تعالى بعبادات عباده المؤمنين ودعائهم يجلب للناس المنافع ويدفع عنهم المضار، إلى أن قال: وانتفاع الخلق بدعاء المؤمنين وصلاتهم كانتفاع الحي والميت، كانتفاع الحي والميت بدعاء المؤمنين واستغفارهم، ونزول الغيث بدعاء المؤمنين واستغفارهم، والنصر على الأعداء بدعاء المؤمنين واستغفارهم، وأمثال ذلك مما اتفق عليه المؤمنون. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا من فقه هذا الحديث أن فيه حث وتوصية بضرورة شغل وقتك بالنافع المفيد فيما يعود عليك نفعه في الدنيا والآخرة، فتشتغل إذا ما وقعت مثل هذه الفتن تشتغل بالنافع المفيد. وقد ورث ذلك النبي ووضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: العبادة في الهرج. فبينما الناس يشتغلون ويشعلون نار الفتن، أنت تشتغل بالنافع المفيد، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا على المعنى الذي ذكرنا، على المعنى الذي ذكرنا، ولا تشتغل بالضار المضر. ولا يخفى عليكم أنه إذا ما وقعت مثل هذه الفتن، نسأل الله السلامة والعافية، يكثر القيل والقال وتنتشر الإشاعات، وينتشر أهل الباطل فيذيعون الذعر في الناس والإفك والكذب والبهتان والقلاقل لترويع الآمنين وسلب ممتلكاتهم وانتهاك حرماتهم، حتى إن الواحد لا يستطيع حماية بيضته ولا يستطيع أن يحمي أهله من الذعر الذي أصابه بسبب اشتغال الناس بالقيل والقال، وشغلهم فيما لا ينفعهم، والتعاون فيما بينهم على الإثم والعدوان لا على البر والتقوى، فتنتشر الفوضى ويعم الجهل والعياذ بالله وينتشر. ثم بعد ذلك يزداد ماذا؟ خوف الناس، فينتشر السالبون للأعراض والدماء والأموال وتجار البشر في الناس، فلا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. أما تعلمون في بعض البلدان عندما عمت الفوضى سار أهل الشهوات أو الشبهات أو التجار المخدرات أو العصابات ينتشرون في الأزقة والطرقات، يخطفون الناس ويسلبونهم أموالهم وأعراضهم وغير ذلك، بل ويساومون بالخطف، يخطفون: ها ادفع نعطي، ما تدفع ما نعطي، أليس كذلك؟ ها أخلاق من؟ دين من يدل على هذا؟ ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لأن أقضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. يعيش على قضم الملح، ماذا سيتولد إلا التشقق والبلاء والضرر، ما يأكل إلا الملح. في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة، يأكلون الفالوذج ابتداء، ثم بعد ذلك ماذا؟ يخرج هذا الفالوذج أضعاف أضعاف. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا لما جاءت النصوص النبوية الشريفة الآمرة والحاثة على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم وإن كان المتولي ظلوما عسوفا جائرا، ونص الأئمة على أن الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ لأن أمن الناس ودين الناس وأعراض الناس مؤمنة بفضل الله جل وعلا. أما إذا ضاع وخرجت الناس فإذا نزل السيف عم. فهذا الحديث فيه من الفقه كما قلت ضرورة ووجوب، وفيه الحث ضرورة ووجوبا على شغل الوقت بالنافع المفيد. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث بأن المرأة يأخذ من صحته ماذا؟ لسقمه، ومن حياته أو من فراغه لشغله، من فراغه لشغله. قد تشتغل بضر نزل بك خاصة من مرض أو نحوه، أو قد تشتغل بفتنة عامة لا تستطيع فيها ماذا؟ أن تفكر. ولهذا كانت الفتن تجعل الحليم ماذا؟ حيرانا والعياذ بالله. وفيه أيضا من الفقه أن من لزم هذا التوجيه فإنه تابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوصاه به وحثه عليه ودله إليه. وفي هذا خير للمرء في الدارين إذا ما أراد النجاة والفلاح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض بن سارية، وحديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. إذا أردت السلامة تمسك، فأنت بهذا الفعل التزامك بما جاء في هذا الحديث اتباع لهذه الوصية واقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. لأن في مقابل ترك السنة ماذا؟ الوقوع في البدع، ولا بد. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ماذا؟ بدعة، نعوذ بالله من البدع وأهلها. أقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال السائل: يا شيخ، هناك من يقول إلى متى تبقون هكذا تطلبون العلم والأمة الإسلامية تنزف دما؟ نحن نطلب العلم. فالجواب لهذا كما قال الإمام عبد الله بن المبارك، نقول له كما قال عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد العالم الصادق الأمين الذي جمعت فيه خصال الخير، عبد الله بن المبارك الذي كان يحج عاما ويغزو ماذا؟ عاما. قيل له إلى متى تطلب العلم؟ قال إلى أن أموت. وقيل للإمام أحمد إلى متى تطلب العلم؟ قال لعل الحرف الذي ينفعني لم أكتبه بعد. هذا جوابنا باختصار لهذا القائل، الذي طبعا بعض هؤلاء الذين يقولون أو الذين يقولون مثل هذه الكلمات أو هذه العبارات إنما أرادوا بها بارك الله فيكم تنقص أهل العلم وأهل السنة السلفيين، نعم، والنيل منهم، وأنهم فيهم من الخور والجبن والبعد عن ماذا؟ عما هو واقع في الأمة، ها، لينالوا منهم ومن ماذا؟ من طريقتهم. نقول هل هؤلاء اربعوا على أنفسكم، فإن أهل السنة المحضة هم أسعد الناس بالحق، وهم الذين يوافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، نعم، وتقريراته، ويتبعون سبيل المؤمنين من أئمة السنة الماضين، ويلتزمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، محاولين الاقتفاء. لا يعني أن كل سني سلفي ما يفعله هو السنة، قد يخطئ، لكن هو يبحث عن الصواب، ووقوعه في الخطأ لا يعني أنه يتعمد الوقوع فيه. هذا أمر. الأمر الثاني، هل سألتم أنفسكم يا أصحاب النزيف الذين يقولون الأمة الإسلامية تنزف دما، يا أصحاب النزيف هل سألتم أنفسكم لما نزفت الأمة؟ لما نزفت الأمة؟ إنما نزفت الأمة كما يقولون لما حادوا عن الصراط المستقيم، نزفت كثير ممن في الأمة أو كثير من الأمة، لا نقول الأمة كلها لأنه من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لكن نقول لما حاد كثير من الناس أو من الأمة عن اتباع كتاب ربها والتزام سنة نبيها صلى الله عليه وسلم ولزوم منهج الصحابة والتابعين، نزفت. كيف لا تنزف والشيطان قد أخذ منهم كل ما أخذ، إن كان من باب الشهوات أو من باب الشبهات، فسلط الله عليهم الأعداء من كل مكان، فأخذ هذا من عقائدهم وهذا أخذ من شبهاتهم، تساقطوا فانكشفوا للناس فنالوا منهم، وما ربك بظلام للعبيد، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله فلا غالب لكم. هذا هو الواجب، نحن موعودون بالنصر إن نصرناه، ونصرنا إياه أو له جل وعلا هو بتحقيق العبودية له جل وعلا في الصلاة والزكاة والحج ودعوة الناس قبل ذلك إلى التوحيد، ونهيهم عن الشرك والبدع والفسوق والعصيان، وبر الوالدين، والإحسان إلى الجار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلة الأرحام، كل أبواب الدين، ومنها ومن أعظمها الجهاد في سبيل الله. فإذا حقت الحاقة فأهل السنة المحضة هم في نحور الأعداء، يضربون بالحق والله ولا يخافون في الله لومة لائم، يقومون في ذلك بعلم وعدل على السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يفعل هؤلاء المارقون الشذاذ الذين يقتلون أهل الأديان من المؤمنين ويتركون أهل الأوثان، ولو رفعوا اسم الجهاد زورا وكذبا وبهتانا. فوالله ثم والله ثم والله قد دنس هؤلاء الشرذمة الشذاذ، إن كان ابن لادن ومن تابعه من أفراخه ومن كان قبله بمن سمى نفسه جماعة الجهاد وغيرها المصرية التكفيرية وعمر عبد الرحمن أستاذهم وغير ذلك، شوهوا اسم هذه العبادة الشريفة النبيلة العظيمة، شوهوها بتصرفاتهم الرعناء وبعدهم عن منهاج النبوة المعصوم. انظروا يا إخوتاه الآن في بلاد الأفغان، مثال بلاد أفغانستان، منذ كم دخلها السوفيت لما كان الاتحاد السوفيتي سابقا؟ 1398، لعل بعضكم لم يولد ذاك الوقت. نعم، دخلهم وأعلن القتال وقتالهم في عام 1401 تقريبا، كان قبل ذاك هكذا لمما، ومنذ ذلك الوقت وهذا البلد يعيش في وطأة القتل ها والقتال حتى يومنا هذا إلى أمس. أمس ما أقول أمس يعني أريد به الماضي القريب، أمس نحن اليوم إيش؟ أربعاء. أمس الثلاثاء قتلى بتفجير في العاصمة كابل يزيد الموتى في عن 60 من العامة والدهماء. أمس باسم الجهاد يقتل بعضهم بعضا باسم الجهاد. خرج السوفيت أو أخرج السوفيت أيا كان، خرجوا وتركوا في عام 1410 تقريبا، وما بالهم الآن يقاتلوا أنفسهم منذ ذاك الوقت؟ احسب الحساب، الحساب عليك أنت بالسنوات. هذا يضرب هذا، جمع عصابة تعال نقاتل، ماذا يضربون القرية تلك؟ باسم الجهاد، فيقتل بعضهم بعضا باسم الجهاد. كيف قتلوا الشيخ جميل الرحمن رحمه الله وغفر الله له، هذا العالم السني السلفي داعية الكتاب والسنة، غصت حلوق أهل البدع من هؤلاء الذين يدعون الجهاد زورا وكذبا من الأحزاب الباطلة، غصت حلوقهم بهذا العالم السني داعية التوحيد، فتآمروا عليه وأجلبوا عليه بخيل كبيرهم ورجله، واستعانوا بقطاع الطرق والرافضة والشيوعيين والمجرمين والأفاكين، هؤلاء الذين يدعون الجهاد زورا، حتى نالوا منه وقتلوه رضي الله رحمه الله وغفر الله له قبل صلاة الجمعة وهو يتهيأ لصلاة الجمعة خطيبا. ما بكى على هذا الرجل العالم السني إلا مشايخ السنة المحضة، والله هنا الذين كانوا ينادون باسم الجهاد الأفاكين الكذابين، صار الحوالي وجماعته قالوا فتنة عصم الله منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا، ما شاء الله، أين فقه الواقع الذي تنادون به ورميتم به علماء السنة بهذه البلية؟ هذه البلية لا يفقهون الواقع الآن. وفي اتصال للشيخ رحمه الله مع شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يقول يا شيخ جميل اسعوا إلى الصلح، قال يا شيخ محمد هؤلاء يقاتلوننا لأننا نقول إن الله في السماء وإن لله سمعا ليس كسمعنا وله بصر ليس كبصرنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لماذا يقاتلونهم؟ يقاتلونه لأنه يحقق التوحيد ويدعو إليه. أين هم من الانتصار إلى أهل التوحيد وأهل السنة؟ كذبوا والله وفجروا، فما فيه أفغانستان وما يقاتل بعضهم بعضا، والله لا أشك أن هذا من ذنب تعاونهم بالإثم والعدوان على قتل هذا الداعية داعية الكتاب والسنة، واستباحوا من أهل السنة ما لم يستبيحوه من الكفار الأصليين. والله فلان يقاتل فلان وفلان يقاتل فلان، أهل الشمال شاه مسعود بنوا على قبره ضريحا يزار من دون الله ويدعى ويستغاث به ويغير على قرى وعلى أماكن. نعم يقول هؤلاء وهابية، الحمد لله طهرنا البلد من الوهابية، كيف ينصرهم الله هؤلاء؟ الناس ملت، أعوذ بالله، كانوا سببا في أن العامة والدهماء كثير منهم ملوا وكرهوا هذا الاسم الشريف الجهاد. صحيح؟ هذا يقتل هذا باسم الجهاد، يعني مرتد، إلا متى أنت مرتد مثله، قاتلك وقاتله. أما كذلك يفعلون في العراق وسوريا وغيرها واليمن وهناك، أليس كذلك؟ هكذا لكل قوم وارث بل وراث، حتى يخرج في عقابهم الدجال. نعوذ بالله من هؤلاء. فهؤلاء بارك الله فيكم دعاة السنة المحضة، يطلبون العلم ويبينون الحق للناس وينذرونهم ويبشرونهم، نعم، ويدعون الناس. الأمة تنزف، علاج النزيف بيان الحق. اعرف الداء عشان تعرف تشخص ماذا الدواء. هذا النزيف مرض، ما سببه؟ ما سببه؟ أما هكذا بس نزيف؟ إنسان ينزف، ممكن يمشي إلى الطبيب يبحث أين النزيف محله، ما سبب هذا النزيف ليوقفه؟ لكنهم لا يبحثون عن سبب النزيف لأنهم أهل النزيف وهم سببه. بارك الله فيكم. قتلوا هنا أهل السنة، هنا في المملكة يفجرون ويقتلون في المرور وفي الطرقات، ويفعلون هنا وهنا وهنا وفي بعض البلدان باسم الجهاد. صحيح؟ أليس هكذا؟ كذابين، أنصار الشريعة، أنصار ما أدري من الكذا، جبهة النصرة، الدولة إيش هذا البلاء الذي نحن فيه؟ ثم لا يراجعون إلا دعاتهم وإلا ماذا؟ أئمة الضلال. ابحث عن هؤلاء وأشياخهم، ستجد أنهم شيوخ الضلالة وأرباب الفكر المنحرف، نعوذ بالله. ولا يخفاكم أن هؤلاء الداعشيون يتفاخرون، أقول يتفاخرون، ويترضون على داعية الضلالة هذا المسمى أحمد عمر الحازمي الذي يكفر السلفيين ويرميهم بالزندقة. يعني هذا الرجل بلغ مبلغا من الإفك والفجور، نعوذ بالله، لم يبلغ كثيرون من أقرانه وممن معه حتى من شيوخ الضلالة. فهؤلاء يتفاخرون بفتاويه وبأقواله الشاذة المنكرة وبمقالاته الفاسدة التي تنم عن جهل فاضح بالسنة وأصولها، لأنه ليس من أهلها، ليس من أهلها، فكيف يعرفه؟ كيف يعرفها وكيف يدعو إليها؟ لا يعرف إلا في أذناب أهل الأهواء، ثم صار رأسا في البدعة هذه. عندما يقول حقيقة بعض الأقوال حكايتها تظهر لك بطلانها وفسادها وإفكها وزيفها، وأن قائل هذه المقالة أفاك أثيم والعياذ بالله، داعية ضلالة، عندما يقول أن مسائل التوحيد والإيمان كثير من العلماء حتى كبار علماء الآن المعاصرين يجهلونها لا يعرفونها. ما شاء الله، كل العلماء كثير، لا من السابقين ولا من اللاحقين، وكبار علماء حتى المعاصرين لا يعرفونها وخفيت عليهم. ما شاء الله، ما هذا يعني العلم الذي استأثرك الله به من دون الأمة هذه؟ ويقول إفكا وزورا أن الذي يقول بالعذر بالجهل بعد معرفة أقوال العلماء فهو مرتد. هكذا، أما قلت لكم في اللقاء الماضي أن هؤلاء الضلال الغلاة الحدادية هم خوارج مبطنون تكفيريون مبطنون؟ انظروا إلى مواقعهم الفاسدة، لا تنشر إلا التكفير، بل فاقوا مصطفى شكري وجماعته اللي في مصر. فاقوهم في التكفير، يدعون انتصار للتوحيد وكفروا بلاد التوحيد هذه ورموها بالعظائم. نعم، وهازمي يقدم لواحد من هؤلاء الأغمار التكفيريين هذا الجزائري المسمى مناصرة، ما أدري مناصرة هكذا، الضال الغر هذا قدم له. انظر، البعرة تدل على البعير. فهكذا يفعلون، بارك الله فيكم. والله غصت حلوقهم بالسنة وأهلها ودعاة السنة في كل مكان وانتشار الحق في طلاب العلم. هؤلاء يريدون صد الناس عن مشايخ السنة، ولا زالت الناس تقبل على مشايخ السنة، أليس كذلك؟ والواقع خير شاهد، والحمد لله. نعم، هذا يقول: لما قلت في حديث أنهم يقتلون أهل الأديان ويتركون أهل الأوثان كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قلت: أهل الأديان يعني من المؤمنين، أقصد أهل الإسلام ليس أهل الأديان كما يقول أهل وحدة الأديان، نعوذ بالله. إنما المراد كما هو منصوص عليه أن المراد بأهل الأديان هم أهل الإسلام المؤمنين من المسلمين. قال: عندنا شاب يلقي السلام على الحزبيين المجاهرين بحزبيتهم من مآربة وحلبيين، وعندما نوضح له يقول: إن أخلاقي لا تسمح لي بأن لا ألقي السلام عليهم أو أن لا أعودهم إلا إذا مرضوا، فما نصيحتكم لهذا الشاب؟ أخلاقك الإسلامية، أخلاقك الإسلامية أنت وأنا وكلنا يجب أن تكون مبنية على ماذا؟ على السنة. لا تأتي بأخلاق من عندك. الأخلاق الحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وأبو الشيخ له كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب العلماء في أخلاقه عليه الصلاة والسلام وفي آداب وفابه والآداب التي حث عليها، أليس كذلك؟ فالحمد لله. فلا بد، والحالة هذه، أنك لا تخرج عن آداب النبي صلى الله عليه وسلم وآداب أصحابه وسلف الأمة الصالح. هكذا يجب أن تكون، لا تقول: أنا وأخلاقي وآدابي. إن كانت أخلاقك وآدابك تخالف ما كان عليه السلف من الصحابة أو التابعين أو أئمة الهدى، ما فائدة هذا الخلق؟ راجع نفسك، صحح خلقك، صوب وعدل. لما جاء داود بن علي، نعم رحمك الله، أقول لما جاء أبو ثور إلى الأوزاعي رحمه الله وأراد أن يصافحه أبى، فقال له الأوزاعي رحمه الله: يا أبا ثور، لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، ولكنه الدين، ولكنه الدين، هو صعب عليك هذا، لكن إذا ما حكمت نفسك، نعم، وحزمتها على التزام بالسنة سهل عليك الأمر. وهذا السؤال يقول: مجاهرين، مجاهرين بحزبيتهم. فنقول لهذا الابن وهذا الشاب: صحح أخلاقك بارك الله فيك على وفق ما كان عليه سلف الأمة الصالح. هذا سائل يقول: هل استنشاق البخور متعمدا هل يفطر أو يفطر أم لا؟ هذه مسألة عند أهل العلم، منهم من يرى أن هذا له جرم عن البخور المتصاعد وبالتالي يكون سببا في الإفطار، وآخرون يرون أنه ليس كذلك، أي لا يأخذ هذا الحكم أنه مفطر. وهذا القول الثاني وهو القول بعدم التفطير أظهر وأقوى من القول الأول، لكن الإنسان يبتعد عن هذا الذي هو محل ماذا؟ خلاف بين العلماء، وليس بالضرورة أن تستنشقه. ليش تستنشقه؟ حتى أنه مضر كمان. أقول هو مضر، ولا تفهم حديث البخاري عليكم بالسعوط الهندي فإن فيه سبعة أشفية أنه البخور هذا، انتبه، ليس هو هذا. وإلا فإن السعوط هذا القسط الهندي أو الكست الهندي موجود يباع معروف يستطب به. نعم. قال السائل: الحمد لله فقد أنعم الله علي بالمال وأنا أطبع الكتب والرسل نفسي، فأسأل الله عليك بخير. الحمد لله بالمال وأنا أطبع الكتب والرسائل السلفية التي تحذر من الشرك والبدع وتأمر بالخير للتوزيع المجاني، وفي نفسي أن أتوقف عن هذا وأوزع المصاحف فقط، فأرشدون بارك الله فيكم. نقول له: نسأل الله جل وعلا أن يبارك لك في مالك، وأن يخلف عليك بخير، وأن ينفعك بهذا الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. وكونك يعني جاء في نفسك أن تتوقف، فلا تلتفت إلى هذا الذي وسوس عليك الشيطان به، لا يعني أن توزيع المصاحف من باب الشر، لا. فنقول: هذا باب خير فتح لك، وزع هذا إن استطعت ووزع هذا إن استطعت، لا تقف عن بذل الخير ونشره، فهذا من العلم الذي من الصدقة الجارية، من الصدقة الجارية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند مسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، أو صدقة جارية، أو صدقة جارية. فلا تلتفت، وزع هذا ووزع هذا، ونسأل الله أن يبارك لك في مالك وأن يجعلك مفتاح خير للناس، آمين. قال السائل: أنا شاب مصاب بمرض السرطان، وعملت 4 جرعات إبر كيماوية للحد من انتشاره، والآن منذ 4 سنوات أثناء صيامي لشهر رمضان أجد صعوبة جدا وإسهال دائم، ولا أستطيع الأكل جيدا في الليل طيلة شهر رمضان، أفتونا بارك الله فيكم. نقول له: أولا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، وأن يمن عليك بالعفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. وثانيا نسأله جل وعلا أن يعظم أجرك، وأن يعلي منزلتك، وأن يرزقك الصبر، فإن هذا بلاء. والعبد المؤمن إذا ابتلي صبر، المطلوب منه عند الابتلاء الصبر، وأن يتذكر أن هذه المحنة إذا ما صبر، نعم، وشكر الله عز وجل وحمده ورضي بما كتبه عليه، انقلبت هذه المحنة إلى منحة، فالله جل وعلا له الحمد كله وله الشكر كله جل وعلا، فاحمد الله واسأله جل وعلا العفو والعافية، ونسأل الله لك العفو والعافية كما قلنا. ثالثا، إذا كان الصوم يؤذيك فلك أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكين، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والمرء إذا لم يستطع أن يصوم تلك الأيام بعد انقضاء رمضان فله ماذا؟ أن يطعم عن كل يوم مسكين، والحمد لله على تيسيره. سائل يقول: أحد الناس أسلم منذ فترة واختتن في هذا الشهر، فسال الدم منه بكثرة، فهل صومه صحيح؟ الصوم صحيح، لا حرج عليه فيه إن شاء الله، ولا يعني مأخذ بإذن الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنه، وأن يثبتنا وإياه على الإسلام والسنة. قال السائل: السلام عليكم ورحمة فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نسمع الأناشيد، شريط الأناشيد أو كذا الأناشيد، وما الحكم؟ تسمع الأناشيد أي أناشيد؟ يقصد الأناشيد الإسلامية هكذا يزعمون؟ نعم. هذا بارك الله فيك، إذا عندك وقت بدل أن تسمع هذه ما اسمها الأناشيد هذه، اسمع بارك الله فيك للقرآن، واسمع للعلم، واسمع للحديث النبوي الشريف، ها، وتعلم العلم. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وهذه الأناشيد بارك الله فيكم هي ليست من طرائق أهل السنة، هي من طرائق أهل البدع، وأصولها ليست أصول إسلامية، ولو سموها إسلامية زورا وكذبا. طبعا لفظة إسلامية هذه طبعا يعني مثل الكليشة ها، واستكر هذا كما يقولون لصبغه بالصبغة الإسلامية، بدلة إسلامية، لحية كذا، لباس، ما صاروا يضيفون إليه كل هذه ها، ولو كان مخالفا للإسلام، تمثيلية إسلامية، أناشيد إسلامية، مسرحية إسلامية، هكذا كله صار إسلامية إسلامية، وهم بعيدون عن الإسلام حقيقة ومعنى. فهذه من طرق الصوفية المعوجة بارك الله فيكم، ابتعدوا عنها. طبعا ظهرت هناك يعني أو ظهر هناك منشدون واستفرغوا الوقت والأوقات والأزمنة والأموال في مثل هذه الأنشودات، والواحد منهم يتباكى على الإسلام وهو ينشد كما يقولون، ها، وهو من أبعد الناس عن الإسلام والسنة في مظهره ومخبره ومنسكه تماما، بعيدون. فإذا ما كلمته يا أخي التزامك بالسنة، أين هذه السنة تتباكى أنت عليها؟ دم المصلين يقولون في المحراب ينهمر مثلا، طيب أنت الآن ينهمر المصلي في المحراب ينهمر، وأنت الآن مثلا منهمر في ماذا؟ في غير انتصار الإسلام، لا سنة ولا عقيدة ولا آداب، ولا حتى من رأك في الشارع ظنك فاسق من الفساق، ما في فرق. استمعت إلى أحدهم إبان غزو الكويت العراق، لما دخل الكويت نظموا مؤتمرا هؤلاء الإخوانيون عن الجهاد الإسلامي سموه زورا. الإخوان، التنظيم الدولي للإخوان، عقد مؤتمرا في بيشاور، التنظيم الدولي للإخوان عقد مؤتمرا للجهاد الإسلامي في بيشاور بوجود الزنداني وأرباب هؤلاء الإخوانيون في العالم، كله للقول بوجوب ماذا؟ يعني أن هذا الفعل وهو استعانة هذه البلاد المباركة للضرورة، نعم، ببعض القوات لدفع بغي وظلم وعدوان العراق على بلاد الكويت، هؤلاء مجتمعون للتنديد بهذا الفعل، وأنه يجب إخراجهم، وهذه الإمبريالية يجب قتالها، ويجب كذا، ها، يعني ضد هذا البلاد، هذه البلاد. فإخوان المملكة تورطوا، الإخوان المسلمين في المملكة هنا، أسيادهم هناك يعقدون المؤتمر ضد هذه البلد، وهم في الواجهة الآن. فجاء شيخهم هنا وعقد مؤتمرا في الرياض، سماه أيضا مؤتمر الجهاد الإسلامي، وجاء، أقول جاء، بموسى الموسوي هذا الرافضي الذي يعني يدعو إلى التقريب بين السنة والشيعة، ومن دعاتهم، وهو يعني له كتابات خطيرة جدا انساق إليها كثير من أهل السنة من الشباب الساذج مسكين الذي لا يعرف، وغرته لما له رسالة كانت من أسمائها الشيعة والتصحيح، وله رسالة أخرى يا شيعة الإسلام استيقظوا، وفيها السم الزعاف، دعاه إلى هذا المؤتمر، ودعا آخرين ما بين إخوانيين وصوفية وكذا وكذا المجتمعين. الشاهد أني استمعت إلى أحدهم وهو يتكلم والحكم الجهاد والجهاد والجهاد، نعم يعني كلام رنان ومفوه، فما أن تراه وتلحظ هذا الرجل المتكلم عن الجهاد وأحكامه وإلى آخره وما يتعلق به إلا تظن أنه واحد، ما تظن هذا هو المتكلم، حليق لا شارب لا لحية بالبدلة والكرافتة والبنطال، كيف هذا؟ حتى أني لما رأيته والله ظننته أنه يعني حسني مبارك اللي يتكلم، ولا من؟ أنا لم أرى هذا الرجل من قبل، هو في شبه منه، تخيل، بارك الله فيك. فهؤلاء يتباكون عن الإسلام، أعني المنشئ الذين ينشدون، وفيهم كما ذكرنا نسأل الله السلامة والعافية. هذا يقول المقدم للمناصر الغامدي وليس الحازمي، لعلنا أخطأنا، لكن الغامدي لا يقل خطرا ولا انحرافا عن هذا، نعوذ بالله. هذا سائل يقول إخوة في فرنسا ينصحونكم يسلمون عليكم، فما نصيحتكم للشباب هناك لأن كثيرا منهم وقع في منهج التكفير؟ العجب بارك الله فيكم أن هؤلاء الذين يتبنون مثل هذه الأفكار هم تجمعهم خصلة الجهل بدين الله، تجمعهم خصلة سواء كانوا في فرنسا ولا في بريطانيا ولا هنا في السعودية ولا في غيرها، الجهل بدين الله عز وجل، والشيء الذي يشمل الجهل بالسنة وبمنهج السلف. الأمر الثاني بعدهم عن علماء السنة المحضة. فإذا كان الإنسان جاهلا بعيدا عن الحق وأهله ماذا تنتظر منه؟ لو تأمل هؤلاء المساكين سواء هؤلاء أو غيرهم ممن وقعوا في مثل هذه البلايا، فإن العلماء ينظرون ويقولون وينظرون شيخ الإسلام وابن القيم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت دعوته من شقين، دعوته من ماذا؟ من شقين، دعوة الكافرين لأن يدخلوا إلى الدين، ليدخلوا الدين، دعوة الكافرين للدخول في الدين، والشق الثاني دعوة المؤمنين ليثبتوا على الدين. من دخل في الدين فمن مهامه أيضا دعوتهم وبيان الحق لهم ليثبتوا على ماذا؟ على الحق فيلتزموه. هكذا كانت دعوة عليه الصلاة والسلام، ما بال هؤلاء همهم إخراج المسلمين من الدين فضلا عن دعوة الكافرين إلى الدين، ما هذا الانعكاس وانتكاس الفطرة ومخالفة منهاج النبوة؟ فنصيحتي لهؤلاء الإخوة ولغيرهم عموما، هذان الأمران الخطيران، الجهل بدين الله والبعد عن أهل الحق، هما السبب الرئيس لانحراف الناس عن السنة، من الأسباب الرئيسة عن انحراف الناس عن ماذا؟ عن السنة. في المقابل تريد أن تهرب من هذا الفكر المنحرف تكفيريا إرجائيا كل ما شئت من البدع، عليك بالعلم السني الصحيح ولزوم غرز ماذا؟ العلماء، ولزوم غرز العلماء. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.